يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بدون علمه لأغراض كمالية مع العلم أنه ينفق عليها نفقة كافية؟ وإذا كان عليها إثم، إذا كان الزوج ما يمانع ومسامحها ما في بأس، أما إذا كان يمنع فلا يجوز لها إلا بإذنه، إلا في الشيء اليسير مثل إعطاء السائل وما أشبه ذلك هذا ما يحتاج إلى إذن، لكن الشيء الكثير هذا لا بد من إذن الزوج، إلا إذا عرفت منه أو أعطاها إذنا عاما فلا بأس. نعم. يقول وإذا كان عليها إثم فما الذي يلزمها فيما أخذت سابقا؟ تستسمحه في ذلك، وإن طالب بتغريمها هذا يرجع للقضاء. نعم.